الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تحت باب الترغيب في ترك الترفع في اللباس، قال: عن أبي بردة رضي الله عنه قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخرجت إلينا كساء ملبدا من التي تسمونها الملبد، إزارا غليظا مما يصنع باليمن، وأقسمت بالله لقد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين الثوبين. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي أخصر منه. يقول أبو بردة، وهو عامر بن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فأخرجت إلينا كساء ملبدا من التي تسمونها الملبد، قال إزارا غليظا مما يصنع باليمن. هذا الكساء الملبد، قيل الملبد يعني المرقع، يعني المرقع، كان هذا الكساء كساء ملبدا يعني مرقعا، ففيه ترقيع، ويقال للرقعة لبدة، فلذلك يقال ملبد. فأخرجت هذا الكساء الملبد الذي فيه رقعة، ثم أقسمت عائشة قال: وأقسمت بالله لقد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين الثوبين، يعني مات فيهما صلى الله عليه وسلم حال كونه لابسا لهذين الثوبين. هذا الثوب الذي أخرجته لأبي بردة وأرته، قالت كأنها تقول له: انظر، هذا لباس النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم: كأن الله عز وجل قد استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم دعاءه الذي كان يدعو به، فيقول: اللهم احيني مسكينا واحشرني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. فمات على هذه الحال، وهذا ثوبه الذي مات عليه عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الزهادة في الدنيا والإعراض عنها وعن متاعها وفاخر لباسها عليه الصلاة والسلام. فاقتصر صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا على ما يحصل به أدنى الحاجة المطلوبة. الإنسان يحتاج إلى ثياب يستر بها عورته وتقيه الحر ولا البرد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من هذه الثياب يستعملها بقدر حاجته وأدنى ما يحصل به الحاجة، فلم تكن له رغبة في ملذات الدنيا ولا في فاخر لباسه عليه الصلاة والسلام. وعائشة رضي الله تعالى عنها لما أخرجت هذا اللباس وأرته لأبي بردة رضي الله تعالى عنه وتقول: هذا الذي مات فيه رسول الله، يعني هذا هو لباس النبي صلى الله عليه وسلم، مما ينبئ بزهده عليه الصلاة والسلام، هي أخرجته لأجل الاقتداء به، كأنها تقول لأبي بردة: هذا أسوتكم وهذا قدوتكم عليه الصلاة والسلام، وهذه حاله مع الدنيا، وهذه لباسه التي كان يلبسها ومات فيها عليه الصلاة والسلام، لأجل أن يقتدى به في ذلك وفي زهده في الدنيا عليه الصلاة والسلام. والإنسان يحرص على أن يكون زاهدا في هذه الدنيا، والزهد المراد به أن الإنسان، وهذا أقصى ما يكون وهذه منزلة الأخيار، أن يترك الإنسان كل ما يشغله عن الله والدار الآخرة، كل ما يشغلك عن الله والدار الآخرة فالإنسان يتركه. إذا نظرت في أمور الدنيا فوجدت أمورا مما تعنيك في الآخرة تحرص عليها، الأمور التي تعينك على الآخرة تحرص عليها، أما أمور لا تعينك وتكون مباحة فالإنسان يأخذ منها بقدر حاجته، يأخذ من تلك الأمور المباحة بقدر حاجته. والمراد أن الإنسان لا يجعل هذه الدنيا في قلبه، لا يجعل هذه الدنيا في قلبه، بل تكون الآخرة هي همه، يحرص عليها ويحرص على ما ينتفع به في سيره إليها، ويأخذ من دنياه ما يحتاجه إلى ذلك. أما الأمور المباحة فالأمر فيها سعة، والإنسان إذا أخذ منها على حسب حاله فإن هذا لا بأس به، المهم لا يجعلها في قلبه ولا يجعل جل اهتمامه في ذلك الباب. مثلا في باب اللباس، مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جميل يحب الجمال، فكل إنسان يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، هذا ما أنكره النبي صلى الله عليه وسلم. ومن من الله عليه فلبس لباسا مما يلبسه الناس، كان في وسط مثلا الناس أغنياء يلبسون الثياب الجميلة والحسنة والغالية فلبس مثلهم، فهذا لا بأس به، المهم الذي يجمع هذا وذاك الفقير الذي لا يجد مثلا تلك الملابس أن الجميع سائرون في طريقهم إلى الله والدار الآخرة، ليس لقلوبهم تعلق بهذه الدنيا، فهذا هو المراد. ثم قال: وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن نمرة من صوف تنسج له. رواه البيهقي. نمرة من صوف قيل هي كساء، كساء فيه خطوط بيضاء وخطوط سوداء، ولعلهم سموها نمرة من لون النمر، فالنمر كذلك لونه فيه خطوط بيضاء وخطوط سوداء. والشاهد هذه النمرة كانت تنسج له صلى الله عليه وسلم، لكنه توفي صلى الله عليه وسلم قبل أن يلبسها. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مرط مرحل من شعر أسود. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. قوله المرط بكسر الميم وسكون الراء: كساء يؤتزر به، وقد تكون من صوف ومن خز، وتارة يكون هذا المرط من شعر، وتارة يكون من كتان ونحو ذلك. قالت عائشة: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مرط مرحل. قالوا المرط المرحل الذي فيه صور الرحل، الذي فيه صور الرحل أو صور الرحال، فيعني هو لباس فيه هذه الصور، فيه صور الرحال، طبعا ليس صور ذات الأرواح وإنما فيه صور الرحال. قالت: عليه مرط مرحل من شعر أسود، من شعر أسود. وهذا أيضا يدل على عدم رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا، وإنما كان يأخذ منها صلى الله عليه وسلم ما يحتاج إليه، كما ذكرت يعني اللباس يحتاجه لستر العورة ولا لدفع برد ونحو ذلك، فكان يأخذ منه صلى الله عليه وسلم ما يحتاج إليه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن صلى الله عليه وسلم حريصا على فاخر اللباس عليه الصلاة والسلام، وإنما يقتصر على ما يحصل به المطلوب من حاجاته عليه الصلاة والسلام، فكان هكذا لا رغبة له في الدنيا عليه الصلاة والسلام. وكيف تكون له رغبة في الدنيا عليه الصلاة والسلام؟ والله عز وجل يقول له: للآخرة خير لك من الأولى. فلذلك ما كانت له رغبة في الدنيا، كان يقول: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وطبعا هذا المستظل تحت الشجرة هو سائر في طريق، ليس له حاجة في ذلك المكان ولا في المكثي فيه ولا الإقامة فيه الدائمة، وإنما يأخذ منه قسطا من الراحة بقدر الحاجة ثم يذهب ويترك ذلك المكان. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أيضا قالت: كان وساد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتكئ عليه من أدم حشوه ليف. وعنها قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما حشوه ليف. رواهما مسلم وغيره. تقول: كان وساد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوساد معروف يعني ما يتكع عليه، ما يتوسد عليه ويتكع عليه ويوضع عليه الرأس عند النوم، هذه الوسادة. فكان وساده صلى الله عليه وسلم، قالت الذي يتكئ عليه يعني يتوسد عليه عليه الصلاة والسلام، قالت: من أدم حشوه ليف. من أدم يعني من جلد، وحشوه من ليف يعني من ليف النخل، من ليف النخل، يعني لم يكن حشوه لا من قطن ولا من صوف، وإنما حشوه كان من ليف النخل، الليف الذي يكون بجانب سعف النخل، فكان يأخذون هذا الليف ويستعملونه في هذا وفي غيره. فكان حشو وساده صلى الله عليه وسلم الذي هو من أدم يعني من جلد، كان حشوه من ليف عليه الصلاة والسلام. في الرواية الثانية قالت: إنما كان فراش رسول الله، وقوله إنما هذه للحصر وفي المبالغة، هذا فراش النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه، قالت، أدما حشوه ليف. وهذا أيضا من الشواهد على ما سبق ذكره، ما يذكر في زهادة نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا وتركه لملذاتها عليه الصلاة والسلام. طبعا يا أخي، لما أقول النبي صلى الله عليه وسلم كان زاهدا وكان يترك ملذاتها، نعم كان يتركها، لو أراد أن يتمتع بالملذات لتمتع، لو أراد أن يتمتع لجعل الله له الجبال ذهبا وفضة، ولذلك هو ما كان يريد هذا عليه الصلاة والسلام. مش معنى أنه لم يكن عنده، لا، لو أراد لحصل له هذا ولا أعطاه الله عز وجل، لكن لم تكن له حاجة في هذه الدنيا. وإذاك مما يذكر في هذا الباب حديث رواه البيهقي رحمه الله في الدلائل، أن امرأة دخلت على بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فرأت فراشه عليه الصلاة والسلام شيئا مثليا من برد أو نحوه، هذا فراشه صلى الله عليه وسلم، فبعثت إليه صلى الله عليه وسلم بفراش حشوه من قطن أو من صوف، أظن من صوف، نسيت الرواية، من قطن أو من صوف، يعني أحسن منه. هي لما رأت هذا فراش النبي صلى الله عليه وسلم بعثت إليه فراشا أحسن منه. طيب، هل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لو أراد أن يكون له فراش من قطن ما يحصل له؟ يحصل له، لكن انظر، هي بعثت إليه، ظنت هذا الذي عند النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثت إليه ما هو أحسن، وهذا من إحسانها ومن إرادة الخير. لكن لما بعثت إلى عائشة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وجده، ماذا قال لها؟ قال لها رديه، مع أنه كان يقبل هدية ولا ويثيب عليها. لكن انظر، المرأة لما بعثت هذا الفراش الذي هو أحسن من فراشه، كان محشوا من صوف، فقال لعائشة رضي الله تعالى عنها رديه، وبين لها أنه لو شاء لأجر لجعل الله جل وعلا الجبال ذهبا وفضة، بما يعني أنه لو أراد لحصل له، لكن كان يتركه لأنه علم حقيقة الدنيا بما أعلمنا الله جل وعلا به في كتابه، وأنها ليست بشيء، وما دمت ليست بشيء فما كان تعلقه بها، وإنما كان يأخذ منها بقدر حاجته عليه الصلاة والسلام. ويصدق عليه الحديث الذي ذكرته آنفا لما قال: مالي وللدنيا، إنما أنا في الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.